اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا هو أن في أن المتجري بناء على كونه مستحقا للعقوبة، فعلى من أو فعلى ماذا تكون العقوبة؟ اختار الآخند على ما ذكرنا كون العقوبة على القصد، أي قصد ارتكاب الحرام، لا على الفعل، باختبار ما ذكرناه من أنه لا يرى قبح الفعل تقدم على الفعل باعتبار ما ذكرناه من أنه لا يرى قبح الفعل تقدم، ومع عدم قبحه فلا موجب شنو للعقوبة عليه، فالعقوبة على الله. ثم وقع في مشكلة بعد ذلك، اعتبار أن القصد أمر غير اختياري، فكيف تسقط العقوبة عليه؟ والوجه هذا تتم في الدرس ما بين في عدم كونه اختياريا هو أن القصد عبارة عن الإرادة، السريع لكنه على السريع، على السريع السريع، أو مرحلة عقيد الإرادة، فهو إما نفس الإرادة أو مرحلة عقيد الإرادة، وحيث أن الإرادة عبارة عن حيث أن الإرادة ليست اختيارية فيلزم أن يكون القصد ليس باختيارك، والوجه في عدم اختيارية الإرادة إما لما ذكره هو قدس سره في الكفاية عن الآخر من أن المناطق اختيارية أن يكون مسبوقا بمن بالإرادة، فلو كانت الإرادة اختيارية لزم أن تكون مسبوقة بمن بإرادة قبله، وتلك الإرادة إن كانت اختيارية كانت أيضا مسبوقة بإرادة، وهكذا حتى يلزم التفكير ومن هنا لا بد من البناء على عدم اختيارية الإرادة. اعتبار لزوم التبسط او لزوم التبسط اما هكذا او يقال تحريف عدم اختياريه الاراده ان الاراده حسب تفسير الحكماء والذي اختاره الآخندوس هي عبارة عن الشوق المؤكد، والشوق أمر غير اختياري، فلربما يشتاق الإنسان إلى شيء وهو متألم من اشتياقه، ولكن لا يتمكن أن يقلع عن اشتياقه. فخلاصة إذن القصد أرجع على صلب الموضوع هو يحصي أي خبر من أشياء محفوظة السلامة جنة أكثر إحنا اشتياقاتنا إلى ما نقول ماذا كل اشتياقاتنا أشتاق ماذا إلى رؤية القديم أشتاق إلى ماذا رؤية ولدي أشتاق إلى الرجوع ماذا للعراق أرجع هذا الشوق ما في العراق أريد أبطل وأستريح عن بعض المتألمين عن الواقع هو كل حياتهم الزهورة مخبر لا ما يتمكن هذا الشوق ما يتمكن ما يزيد عن نفسه شي يسوي بحث شي يسوي هذا موجود هذا الشوق عادة الشوق هو أمر غير عادة نجي فعلا عن هذا دين أرجع إلى طب الموضوع أقلت الحديث يا أخي الخلاصة الآخر بعد ما اختار أن العقوبة على القصد وقع في حيث وبيض في مشكلة من ناحية أن القصد أمر غير اختياري فكيف تكون عليه العقوبة وأجاب قدس سره عن ذلك بأننا نلتزم لأن العقاب من اللوازم القهري للابتعاد عن الله عز وجل فلأجل أن الإنسان بعد عن الله تثبت له القبول فالعقوبة من لوازم البعد والبعد يتولد بسبب قصد الحرام سبب تجرد حينما يقصد الإنسان الحرام يقصد أن يتجرى يقصد أن يشرب الخمر نستجير بالله يبتعد عن ساحة الربوبية هو قصد الحرام يتولد، يعني التجري يتولد ممن؟ يتولد ممن؟ بسبب ممن؟ سبب خبث الباطن وسوء السريرة. وسوء السريرة من أين يتولد؟ هنا قلم إنجار رشيد طبيعي. هذا وين قال قلم إنجار رشيد؟ في الجزء الأول في مباحث الطلب والإرادة. أما في الجزء الثاني بعد قلم إنجار رشيد هنا، يعني هذا المطلب أخي العزيز مرتين تكرر في الكتاب، مرة في الجزء الأول في مباحث الطلب والإرادة، مرة في الجزء الثاني في مباحث التجري. هنا بعد ما قال قلم إنجار رشيد وإنما قال إن خبث الباطن أمر ذاتي للإنسان والذاتي لا يحتاج إلى علة وراء غير وراء، يعني علة الموجبة للذات. فالزوجية لا تحتاج إلى علة غير علة شنو الموجبة علما للأربعة، بل الموجب للأربعة هو علة أيضا. بالي هو علة للأمر الذاتي. هو أمر الذاتي من ذاتيات يزيد ابن معاوية ومن اللوازم الذاتية لأمثال يزيد سوء الحكم. فالله عز وجل أوجد يزيد ولم يوجد يزيدا ويوجد بعد شيء ثاني وهو تقاوى خبث البار. لا فقط هو أوجد يزيد، فقط أوجد الأربع. ومن هنا قيل الذاتي لا يعلل. هاي الجملة شنو معناها؟ هاي هنا قبل يعني لا يحتاج إلى علل، لكن ليس المقصود أيها الإخوان قبل بعض كما بعض مرة ثانية مرة تأني بعض الإخوان أن الذاتي لا يعلل، يعني يحتاج إلى علة. إذن إذا ما يحتاج إلى علة انخرم قانون الحلية، أن قانون الحلية يجيز كل معلوم لابد، إذا انخرم كل شيء لابد من حلة، هذا ليس له علة. شون هذا جواب أنه هذا المقصود لا يحتاج إلى علة مغايرة للعلة الموجودة، لا أنه أصلا يحتاج. تذكر الله ما هذا المقصود. هذا المجيد. فالمقصود وقال أيضا على هذا الأساس لا يقال لما جعل الحمار حمارا والإنسان أي بعد تربيه إنسانا، هذا لا معنى له. هو بتعبير آخر السؤال لما صار يزيد شقيا وله شقاوة ذاتية، هذا أشبه بالسؤال لما صار الحمار حمارا والناهق ناهقا والإنسان إنسان والحجر حجر، فإن الحجرية للحجر ذاتي والإنسانية للإنسان ذاتي، وهكذا الشقاوة ذاتية والذاتية يحتاج إلى علة غير العلة الموجودة للذات. ثم قال قد بناء على هذا ما فائدة إرسال الرسل؟ بالمفروض وجود شقاوة ذاتية علما بيزيد، ومع شقاوته الذاتية لا ينفعه إرسال الرسول، إذ لا يتمكن أن يقلع عن شقاوة ذاتية، عن شقاوة وعن آثار ولوازم. إن قلت قلت هكذا، قال ذلك يعني إرسال الرسل لينتفع بذاته إرسال الرسل من طابت حتى أمثال. هذا مو ما يحتاج، هذا اللي بيقيم تقيده، مو معنى انه ما يحتاج الى مدرسه فألهمها، لكن كلمه لسان بس يحتاج كل ماذا الى اثاره هذه الكوامن وتنسيقها وتنسيقها وحكايه يحتاج هكذا. فيحتاج من طابت نفسه لتكمل هدايته، وذاك الآخر سريرة لئلا يكون له على الله حجة حتى يوم القيامة. لا يكون يزيد، لا يحتج يزيد على الله عز وجل. فأنت ما بحثت في رسول، ليش ما بحثت في لو سنفع حتى عنه شو تنجي عفر. بل كانت لله الحجة البالغة. طولنا بالحج هو اختصارا، شنو انتهى كلام الآخر اختصارا أخي العزيز، شنو هكذا قال حتى نتمكن نهضمه ونتمكن نتأمل نفكر به. قال العقوبة على القتل، ثم وقع في حيث وبئر لأنه غير اختياري. هذه العقوبة من اللوازم القهرية علما للبعد، والبعد ينشأ منيا من التجري، والتجري منين ينشأ من سوء السريرة. سوء السريرة بعد أمر ذاتي، بعد لا تقول منين ينشأ لمقاطع سيئة إلى آخره. هذا الكلام قلت ذكره هنا وذكرته هنا تأدبا، نقول يظهر منه رائحة ماذا الجبر تأدبا، فليظهر منه رائحة الجابر، وإن لم يكن ذلك مقصودا للآخر قدس سره. والذي قيل بأنه بسبب هذا قام جماعة نشطان على أي حال سامحين عند في احتجاج ومظاهرة سلبية بحضارة أخرى وسلمية كيف على أي حال. هذا ما ذكره، وأنا إهنا تذكرت ما بعد إهنا نهم أذكر المناقشة. يرد علي أمور هكذا، منها عدة مناقشات. التأمل في الحقيقة أنا بنائي مناقشات كثيرة يمكن هكذا، لكن أذكر بعض. واحد منها إن القصد لا نسلم عدم كونه اختياريا، بل نشعر بالوجدان باختياريته. فأنا أقصد اليوم المجيء إلى الدار، وأقصد الذهاب إلى البيت، وأقصد الأكل. كل هذا المساعد أقصدك مثلا، أن أقصد هذا قيام وأتمكن من عدم قصده، ومهما أقيم من براهين على عدم اختياريته فذاك مخالف لما نشعر به بالوجدان. بل إذا كان القصد أمرا غير اختياري يلزم استحالة التكليف. التكليف بعد مستحيل، فلا يمكن التكليف الصلاة. أما يمكن خلق الصلاة مع أن خلق الصلاة ماذا هو؟ لازم. إن خلق الصلاة معتبر في صحة الصلاة، والله عز وجل لا يريد الصلاة بلا قصد، يريد قصد الصلاة، يريد قصد الصلاة، يريد قصد الحج، يريد قصد الخمر، قصد كل يريد. فلو كان القصد غير اختياري فكيف يصح التكليف؟ يجب أن لا يصح. بل يمكن أن يقال إن الشوق والحب أمر اختياري، فكيف بالقصد وأولى بأن يكون اختياري ما دام الحب حب الحب يا أخي الذي احنا كل اسم مصور انه غير اختياري، الحب هو ماذا؟ امر اختياري، فكيف بالقصد اولى بان يكون اختياري؟ فان الحب يمكن ان يقال باختياريته، وهكذا البغض. فمن يقرأ جرائم، يقرأ كتاب فيه جرائم الحجاج يتولد، وإذا لم يقرأه لا يتولد. فبالتالي البغض صار تحت اختيار بسبب أن مقدمته تحت اختيار. ونقلت مرة بنت أبي الأسود الديلي أو الدؤلي أو ما أدري شو لم تقبل الحلوى التي أرسلها معاوية خوفا أن يدخل حب معاوية إلى قلبها، فإن القلوب مجبولة على حب أن أحصل أبرز مجبولة، لكن ما دام المقدمة اختيارية قبول الحلوى اختياري، نفس الحب اختياري. ومما يؤيد اختيارية الحب ويؤكده أن حب أهل البيت صلوات الله عليهم واجب، وبغض أعدائهم واجب، فلو لم يكن الحب والبغض اختياريين كيف يصح هذا التكليف الحب والبغض؟ غريب. هذا أولا. دائما أخي وإذا صار مقدمت الشيء تحت يدي فنفس الشيء حين أذن يصير الناس إيه؟ لا، اختيارية المقدمة توجب اختيارية المقدمة، هاي أولا. وثانيا إنما ذكره لا يخلو من تآخر، فأولا ذكر أن العقوبة على القصد وثانيا ذكر أنها على البعد من لوازم يعني وليست يعني وليست شنو على القصد وهذا تنافي نحن من التنافي هذا هو يقول على القصد يعني يقول ليس على القصد على البعد فهذا نحن من التنافي والتهافت والاضطراب في نفس أي اثنين وثالثا إن ما ذكره أشبه بالفرار من المطر إلى الميزان قطر الندى إلى الميزان إذ أنهى قدس سره الأمر علما أنهاه إلى الشقاوة واعتقد أن الشقاوة ذاتية وما دامت ذاتية فهي ليست اختيارية فانتهى العقاب بالتالي إلى شنو ما ليس الاختيارية نهائي يعني شئت أم أبيت ودفاع الآخر بأن الله يجعل ذات الشقي ولا يجعل بجعل ثاني تقاوته حتى يلزم الإشكال دفاع بارد إذ نسلم أن الأمر الذاتي لا يحتاج إلى جعل ثاني ولكن الجعل الأول لذات الشقي أولا وبالذات هو جعل ثانيا وبالعرض وبالتبع علما باللواز التي منها الشقاء يعني جاعل الذات جاعل الذات جاعل علما بالتبع باللواز فمن أوجد الأربعة فقد أوجد بالتبع توجيه ولا يحق أن يقال لم يوجد الزوج رجع بالتبع فشقاوة الأشقياء بالتالي تنتهي علما على رأي الآخر إلى الله عز وجل تنتهي بعد بالتالي وإن لم يفعلها بالإصالة لكن بالتبع مجهولة فلا تنحلل مشكلة ورابعا ما ذكره يتنافى ومسألة الشفاعة والمغفرة والتوبة يعني مخالف القرآن يقول هكذا إذا ذكر من يصير إذ لو كانت العقوبة من لوازم القهرية للبعد فبعد ما تنفذ لازم قهر ولو بنحو الشفاعة فإن الشفاعة لا تنفع إلا في الأمور القابلة للانتكار أما يتشفع لإزالة الزوجية عن الأرض. هذا لا معنى له، هذا لا معنى الشفاعة في الأمور القابلة. فما ذكره مخالف، وجملة من إيرادات موجودة بعد لا أكثر. اللهم صل على محمد وعلى محمد.